وكذلك تأمل اليوم حال كثير ممن ينتسب إلى الدين والعلم من أهل نجد، يذهب إلى بلاد المشركين كما ذكرنا سابقا، بلاد المشركين، ويقيم عندهم مدة يطلب العلم منهم، يعني من المشركين، يتتلمذ على ماذا؟ على المشركين. قال: ويجالسهم، ثم إذا قدم على المسلمين وقيل له اتق الله وتب إلى ربك من ذلك، استهزأ بمن يقول له ذلك ويقول أتوب من طلب العلم، وذهب ماذا؟ يطلب العلم. فإذا قيل له تب من الذهاب إلى بلاد المشركين ومن تلقي العلم على المشركين، استهزأ وقال أتوب من طلب العلم. ثم يظهر من أفعاله وأقواله ما ينبئ ويشير ويخبر عن سوء معتقده وزيفه، كالدرهم الزائف وهو المغشوش. ولا عجب من ذلك، لأنه عصى الله ورسوله بمخالطة المشركين فعوقب، ولكن العجب من أهل الدين والتوحيد لانبساطهم مع هذا الجنس. يعني هو في نفسه لا عجب، لا عجب أنه لا يكفر المشركين عباد القبور، حينئذ لكونه مفتونا ولكونه تلقى ذلك عن أهل الشرك هذا لا عجب منه. العجب من ماذا؟ ممن يعرف الحق وينزل الحق على محله وينبسط، يعني يستبشر بهؤلاء، يستبشر بهؤلاء. فانتبه لنفسك، بمعنى أنه يجب الولاء والبراء، هذا لا يكفر عباد القبور، هذا كافر، إذا انبسط معه هذا لا يجوز شرعا، هذا يكون ماذا؟ يكون فتنة لي للشخص، هذا لا يجالس ولا يجعل صاحبا ولا يصلى خلفه. قال رحمه الله تعالى: ولا عجب من ذلك، ولكن العجب من أهل الدين والتوحيد لانبساطهم مع هذا الجنس والنوع من الناس الذين أرادوا أن يقرنوا بين المشركين والموحدين، يجمعوا بين ماذا؟ المشركين والموحدين. وقد فرق الله بينهم في كتابه وعلى لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقد جعلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى قدس الله روحه من أمور الظاهرة، حتى اليهود والنصارى يعلمون ذلك من دين المسلمين، من دين الإسلام، حتى اليهود والنصارى يعلمون ذلك من دين الإسلام. ومن وصفنا لك عمي عن ذلك، عمي عن ذلك يعني لم يفهم، ولا مانع إذا كان اليهود والنصارى علموا أن عباد القبور كفار ليسوا مسلمين، قد يخفى هذا على بعض المنتسبين للإسلام، فيكون حينئذ أكفر من اليهود والنصارى، حينئذ يكون ماذا؟ أكفر من اليهود والنصارى. وكذلك هذا الذي يقتضيه ماذا؟ الدليل الشرعي. قال رحمه الله تعالى: ولعله، أي هذا الذي عمي ولم يبصر حقيقة الأمر، ولعله يقرأها ويقررها، يعني يدرسها، يقرأها يتعلمها، وتعلمها ويقررها يعني يعلمها المسألة من حيث هي، ولكن حيل بينه وبين تنزيلها على الواقع من الناس. هذا هو المحك، يعني صار ماذا؟ صارت هذه النواقض وصار هذا التوحيد مجرد دروس تلقى في المساجد فقط، كاليوم يعني كهذا الزمان يقرؤون الأصول الثلاثة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد إلى آخره وشروحات ودورات إلى آخره، لكنه نظري ليس هو التوحيد الذي أراده الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم فصلوا بينه وبين الواقع، يشرحون وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا دل ذلك على كذا وكذا وفوائد الآية إلى آخره، فإذا سجد لصنم قال هذا مسلم، ها استفاد شيئا من هذا الدرس؟ لم يستفد شيئا. إذن ليس المراد ليس المراد للتوحيد أن يكون نظريا، وإنما المراد أن يكون منزلا، التوحيد علم وعمل، علم وعمل، لابد أن يجمع بين الأمرين. فإذا اعتقدت أن الله تعالى حكم، اعتقدت هذا تصور المسائل، أن الله تعالى حكم على من وقع في الشرك الأكبر وعبد غيره أنه مشرك، فإذا رأيت من يعبد غير الله تعالى تحكم عليه ماذا؟ أنه مشرك، وإلا لا فائدة، لا فائدة. ليس المراد من القرآن أن يتلى فقط، وإنما المراد أن يفهم وأن يعمل به، ومن العمل به ماذا؟ تكفير من كفره الله تعالى، صحيح أو لا؟ تكفير من كفره الله تعالى. ولذلك نحن نقول ماذا؟ قاعدة نكفر من كفره الله، لابد أن نكفر تفعيل هذا، بمعنى تنسب الشخص إلى ماذا؟ إلى الكفر، تقول كافر، هذا الأصل، فتكفر من كفره الله تعالى وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس ولا نكفر من كفره ابن تيمية، ولا نكفر من لم يكفر ابن تيمية، هذا من أقوال البدع. يعني قد يكفر ابن تيمية من لا نكفره، وقد لا يكفر ونكفر، صح أو لا؟ لأن المرض ليس ابن تيمية، ليس الحجة في قول ابن تيمية ولا غيره، وإنما الحجة في ماذا؟ في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا دل الدليل على كفر من تلبس بالشرك لو ألف ابن تيمية 1000 مجلد في عدم كفره قلنا كلامك مردود عليك، ولا إشكال في ذلك. لا لا لا يكون في نفسك شيء من الحرج أن تقول نرد قول العالم أبدا، لأنك أنت لست مكلفا باتباع ابن تيمية ولا أحد من الناس البتة، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد، أنت مكلف باتباع الحق يعني الدليل كتاب السنة. فإذا دل الدليل على أن هذا تلبس بالشرك الأكبر أو جوز الاستغاثة أو فعل، فتعتقد أنه ماذا؟ كافر، ولو كان من أعلم أهل الأرض، لو حفظ البخاري ومسلم والمسند إلى آخره، كل ذلك لا يغنيه شيئا البتة، وإنما نحكم بما حكم الله تعالى، ولسنا مسؤولين ولا متبعين ابن تيمية البتة إلا فيما وافق فيه الحق الذي هو الكتاب والسنة، ومع ذلك لا نلتفت إليه البتة. فلا يجوز حينئذ أن يحتج بكلام عالم على أحد، يحتج بماذا؟ بدليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم. فالمشركون الذين تلبسوا بالشرك كفار بالإجماع، ومن توقف في كفرهم أو شك أو لم يكفرهم فهو كافر بالإجماع. ثم نقول ما شئت من أقوال العلم ومردها إلى عرض الحائط، ولا نبالي لأن الإجماع قد ثبت. واضح هذا؟ حينئذ يكون المرد إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نكفر ما كفره الله تعالى ولا نكفر من لم يكفر الله تعالى، وليس المرد إلى من كفره ابن تيمية كفرناه، ومن لم يكفر هذا من أقوال البدع إن لم يكن مرتدا عن الإسلام، والنظر يكون باعتبار الدليل. قال رحمه الله تعالى: ولعله يقرأها، يعني يقرأ هذه المسألة من كتب التوحيد ويقررها أي يدرسها ويعلمها، ولكن حيل بينه وبين تنزيلها على الواقع من الناس، وهذا هو عامة ما عليه الناس اليوم إلا من رحم ربك وقليل ما هم، أنهم فصلوا بين التوحيد النظري والتوحيد العملي، فيقررون نواقض الإسلام كم من شارح لها لكنه لا تجد يكفر واحدا من الناس، وما أكثر من وقع فيه في الردة والكفر كذلك، لكنه لا يكفر. لماذا؟ لأنه يقول لا إله إلا الله، وكذلك يصلي ويصوم، فكل من قال لا إله إلا الله حينئذ ماذا؟ يمتنع تكفيره. إذن هذه النواقض تدرسها في أوروبا لا تدرسها عند المسلمين، لأنه يقول لا إله إلا الله، صح أو لا؟ لو كان كذلك إذن لا حاجة إلى تدريس النواقض، لأنه إذا أنت تجلس بين مسلمين يقولون لا إله إلا الله أو بين من يقول لا إله إلا الله، فإذا يمتنع أن من يقول لا إله إلا الله أن يخرج عن الملة، إذا ما الفائدة؟ يجب إلغاء ماذا؟ كتاب الردة، وإنما هذا نصوره ونرسله إلى بلاد الكفر. قال رحمه الله تعالى: وهذا له أسباب، يعني عدم التنزيل على الواقع لمن تلبس به بالشرك، وهذا له أسباب، منها عدم الخوف على النفس من الزيغ والانقلاب، وقد خاف السلف من ذلك كما مر فيه في المقدمة، وهذا عدم الخوف من الزيغ. وقد يكون للإنسان هوى يمنعه عن معرفة الحق واستخراجه من النصوص، يعني يكون له هوى إما باعتبار الاستدلال أو باعتبار التنزيل، هذا تجده كثيرا. ولذلك قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فعلى أنما يتبعون أهواءهم، إما استجابة للحق وإما اتباع للهوى، كل من لم يستجب للحق فهو متبع للهوى. وهنا كذلك، لأن هذا الحق مجمع عليه، هو أحكم المحكم باعتبار عبادة الله تعالى وحده، وأن من صرف العبادة لغيره فهو مشرك كافر، هذا من أحكم المحكم. حينئذ من لم يستجب لهذا النوع علما وعملا فهو متبع لهواه، ولذلك تجدوا ماذا يصنعون؟ يبحثون عن المتشابه من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكلام الشيخ محمد الوهاب إلى آخره، ولا تجد من يبحث في دلالات النصوص الكتاب والسنة، ليس عندهم القرآن، القرآن هو الفتاوى وما جمعه ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال القرطبي: يتبعون أهواءهم أي آراء قلوبهم وما يستحسنونه ويحببه لهم الشيطان وإنه لا حجة لهم. قال ابن كثير: أي بلا دليل ولا حجة، يتبعون أهواءهم بلا دليل ولا حجة، والدليل أين يكون؟ في الكتاب والسنة والإجماع، دليل في الكتاب والسنة والإجماع، وهؤلاء تجدهم أين يبحثون؟ في كلام أهل العلم، وهذا يدل على أن عندهم ماذا؟ انحراف وهوى، لا لأنهم لم يستجيبوا لي للحق. قال: كما ذكر الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى في بعض رسائله التي ذكر صاحب التاريخ من غنام أنه قال: ومن ذلك أن نقرر المسألة في أصل الدين، يعني مدلول الشهادتين. أصل الدين إذا ذكره المصنف رحمه تعالى كغيره أرادوا به ماذا؟ مقتضى الشهادتين، سنة كاملة، يعني يشرح سنة كاملة ما يتعلق بأصل الدين، يعني أمرا نظريا على بعض الطلبة فيعرفها ويتصورها، ثم إذا وقعت لا يفهمها. كيف هذا؟ يعني لا ينزل، لا يتصور أن هذه الواقعة تدخل في النص الذي أو في المسألة التي تعلمها، وسنة كاملة يكرر الشيخ رحمه الله تعالى عليه تلك المسألة، أن من سجد للصنم فهو كافر مشرك لكذا وكذا، لم يكفر بالطاغوت، ثم إذا جاء وسجد للصنم من يقول لا إله إلا الله قال هذا يقول لا إله إلا الله، إذا لا يمكن تكفيره. إذا أنت ماذا تتعلم؟ حصل ماذا؟ حصل عدم تنزيل بين أو عدم جمع بين العلم والعمل. قال: ومن ذلك أن نقرر المسألة في أصل الدين سنة كاملة على بعض الطلبة فيعرفها ويتصورها، ثم إذا وقعت لا يفهمها، يعني لا يفهم أن هذه الواقعة داخلة تحت ما تعلمه، لا يفهم أن هذه الواقعة داخلة تحت ما تعلم. هذه مصيبة، هذه مصيبة عظيمة، لا سيما في مقام التوحيد. قال: قف وتأمل. ومن ذلك أنه ذكر أن بعض علماء الوشم قرر التوحيد في بعض مراسلته، يعني راسل الشيخ محمد رحمه الله تعالى وذكر له أصول التوحيد، هو حسن جيد بمعنى أنه ذكره نظريا، وسأله نعم قال في بعض مراسلات للشيخ محمد وسأله هل أصاب أم لا، كتب ما يعرفه من أصول التوحيد وسأل الشيخ محمد رحمه الله تعالى من باب الاطمئنان والتأكيد هل أصاب أم لا. فقال له الشيخ محمد رحمه الله تعالى: تقريرك للتوحيد حق وقد أصبت، تقريرك للتوحيد حق وقد أصبت، يعني أصبت التقرير من حيث النظر، تأتي بالدليل ومعناه وكلام أهل العلم، بقي ماذا؟ بقي التنزيل. التنزيل لا يقل أهمية عن التأصيل، لابد أن تجمع بينهما. فإذا تكلمت عن أسباب النواقض أو النواقض، نواقض الإسلام، وتعلمتها ولم تنزلها مع بيان أن الواقع فيها قد يدخل في بعض النواقض، ما استفدت شيئا من تعلمك. لابد أن تجمع بين أمرين. قال له: تقريرك للتوحيد أو تقريرك التوحيد حق وقد أصبت، لكن الشأن في العمل بعد المعرفة، الشأن كل الشأن في ماذا؟ في أن تعمل بما علمت. أليس العمل مقرونا به بالعلم؟ هذا فقط فيما يتعلق به بالزهد والورع وما يتعلق به سنن الصلاة والصوم ونحو ذلك، لا، وإنما هو عام في جميع مسائل الدين. فإذا تعلمت شيئا لابد من ماذا؟ لابد أن تعمل. إذا تعلمت سنة حينئذ من حسن العلم أن تعمل بالسنة، وإذا تعلمت أمرا واجبا تعين عليك ماذا؟ أن تعمل بها، تعمل به. وكذلك إذا تعلمت أن من وقع في الكفر فهو كافر، حينئذ وجب أن تعمل بذلك وتعتقد ذلك. قال: لكن الشأن في العمل بعد المعرفة، فإنك لما قدم بلدكم بعض رسائل أعداء الدين في سب الدين عن التوحيد وأهله مشيت معهم ولم تنابذهم ولم تفارقهم. أين العمل؟ صار ماذا؟ يقرر التوحيد ثم هو بعد ذلك يجالس هؤلاء المرتدين، لا يكفرون عباد القبر وهم أصحاب لهم، ويأتي ويقرر في مسائله أو في درسه أو في نحو ذلك أن من لم يكفرهم فهو كافر وإلى آخره، ثم بعد ذلك هم أصحاب وأحباب له، إذا ماذا استفاد؟ لا شيء، لأنه ملحق بهم. قال رحمه الله تعالى: أو كما قال: فتأمل ذلك، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، عظيمة الملمة النازلة فظيعة، أراد من أمر ذي داهية عظيمة. تأمل كلام الشيخ في تنزيله على صاحب الرسالة أحمد بن كريم، يعني كفره، أن المنافقين وإن تحيزوا إلى عبادة الطواغيت، منافقين وإن تحيزوا إلى عبادة الطواغيت وإن لم يعبدوا الأوثان، قد لا يعبدون الأوثان لكنهم يتحاكمون إلى ماذا؟ إلى الطاغوت، يعني طاغوت الحكم، طاغوت العبادة، ثم حكم عليه بالردة. ومن أعظم ما حكى عنه الشيخ أنه توقف في تكفير المعين، أعظم ما حكى عنه الشيخ وكفره به وجعله داخلا في آية المنافقين أنه توقف في تكفير المعين، تكفير المعين، مع كونه لم يتلبس هو بماذا؟ بالشرك. كلامه في العاذر ليس في المتلبس به بالشرك، لأن عندنا مسألتين: المتلبس يعني الفاعل للشرك الذي يعبد غير الله تعالى، هذا مشرك لا أشكال فيه، الذي توقف هو في أصل ماذا؟ موحد، كذلك بمعنى أنه لم يتلبس بالشرك لا اعتقادا ولا قولا ولا عمل، لكنه لم يكفر. هذا المعين كافر أو لا كافر. والشيخ رحمه الله تعالى نزل الحكم على أحمد بن عبد الكريم وهو لم يتلبس بالشرك أصلا، ولذلك وصفه أنه من الصلحاء، لكنه لم يكفر عباد القبور فألحقه بهم. قال أنه توقف في تكفير المعين، وأن الذي منعه من الهجرة بأهله ما في يده من البضائع وخوف الفقر كما مر معنا. ثم انظر حال من ذكرنا ومن شاكلهم في رحلتهم للمشركين وقراءتهم عليهم وطلب العلم بزعمهم منهم، فهذا أقروا به يعني اعترفوا به، وهو مما علم منهم يعني من حالهم وشأنهم أنهم يسافرون إلى بلاد المشركين، ولا يكون ماذا؟ ثم براء، ليس ثم براء، وحقيقة التوحيد هو الولاء والبراء، لابد من البراءة التامة، وإلا فهم يتهمون بموالاتهم موالاة المشركين والركون إليهم. ومن المصائب أنه إذا قدم هذا الجنس من المشركين على المسلمين عاملوهم بمثل معاملتهم قبل الذهاب للمشركين، يعني كأنهم إخوة لهم، كأنهم مسلمون، من الإكرام والتحية، فيكرم المشرك وهو مشرك، وقد يظهر منهم حكاية أي إخبار عنها وثناء على بلاد المشركين كما يفعل بعض الناس اليوم، إذا سافر إلى بلاد المشركين رجع إلى بلاد المسلمين فإذا به ماذا؟ قد بهر بما هناك، حينئذ انتهت الموازنة، فكلما رأى شيئا قال هذا رأيناه في كذا أحسن حالا من هذا الذي نراه في بلاد المسلمين. هذا الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى. قال حكاية وثناء على بلاد المشركين واستهجان استحقار استهجان المسلمين وبلاده مما يعلم أنه لا يظهر إلا من سوء طوية ونية يعلق به بالمشركين ويبقون على ذلك دائما. قال وقليل من يستنكر ذلك منهم، وأما كون أحد يخاف عليهم الردة والزيغة بسبب أفعالهم فلا أظن ذلك يخطر ببال أحد. فكأن هذه الأحكام الشرعية التي يحكم بها على من صدر منه ما ينافيها، يعني الذي ينافيها، كما ذكر الشيخ يعني محمد وشيخ الإسلام ابن تيمية قبله في أناس كانوا فبانوا، يعني هذه الأحكام التي تعلمونها ماذا؟ أن من فعل الشرك فقد وقع في الشرك وحينئذ وقع الشرك عليه، كأن أهلها قد بانوا يعني زالوا، لا وجود لهم، كمن يدرس النواقض ثم أهلها أين هم؟ لا وجود لهم، بانوا ذهبوا، يعني هذا كانت في الزمن القديم، وأما اليوم فلا يوجد أحد ماذا؟ تلبس بهذه النواقض. هذا مما يكون ثم فاصل بين المسائل والمعرفة وبين تنزيله، وهذا خطر عظيم. قال رحمه الله تعالى كما ذكر الشيخ وشيخ الإسلام قبله في أناس كانوا فبانوا، كما ذكر داعية أولئك المشاهير الذين تقدم ذكرهم. قال فانظر حالك وتفكر فيما تعتقده، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فلا عجب ولا حول ولا قوة إلا بالله. واضح هذا؟ إذن كله تعليق على ما مر، والشاهد أن المصنف رحمه الله تعالى نقل عن شيخين شيخ محمد رحمه الله تعالى وابن تيمية أنهما كفرا على وجه التعيين، بل في كلامه تنصيص ليس إشارة، تنصيص على أنه كفر أحمد بن عبد الكريم لكونه توقف في تكفير المعين الذي هو ماذا؟ تكفير العاذر.